الله الأخ القارئ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بقراءته الجميع. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات إمام الدعوة الإسلامية بالمجمع.